بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف: باب العرايا وغير ذلك. ثم ذكر في هذا الباب حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، ذكر حديثين. نسمع الحديثين أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها طمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال المؤلف رحمه الله: باب العرايا. العرايا جمع عرية، والعرية هي النخلة مأخوذة من التعري وهو التجرد. هنا في هامش الأصل يقول: لأنها تجردت عن حكم باقي الثمار. قال الأزهري: هي فاعلة بمعنى فاعلة، عارية بمعنى عارية. وقال الهروي: بمعنى مفعولة، من عراه يعروه إذا أتاه. وقيل: سميت عارية لبخل صاحبها الأول عنها من بين نخيله، وهي اسم النخلة المبيع ثمرها، وقيل اسم للثمر نفسه. إذن أهل اللغة اختلفوا في أصل هذه التسمية. لماذا سميت عارية؟ لماذا هذه النخلات سميت بالعرايا؟ على كل حال، هذا يعني ليس فيه كبير إشكال، لكن العراية في الفقه، العراية عند أهل العلم هي مسألة مستثناة من المزابنة. المزابنة لا تجوز، المزابنة ربا، المزابنة بيع تمر برطب، أو بيع زبيب بعنب كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عند أصحاب السنن من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع التمر بالرطب، عن بيع التمر بالرطب، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قيل: نعم. فنهى عنه، وفي لفظ فقال: لا لا إذن. وقوله عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ هذا ليس استفهاما، لأن هذا شيء معلوم أن الرطب ينقص إذا جف، وإنما هذا الاستفهام يراد به تقرير العلة. يريد به النبي عليه الصلاة والسلام إقرار العلة، بيان العلة. والمعنى أن بيع التمر بالتمر يجب فيه التماثل، يجب فيه التماثل، وبيع التمر بالرطب التماثل هنا مجهول، والسبب أن الرطب ينقص إذا جف. هو قد يكون الآن يعني قد يكون هناك تساوي بين التمر والرطب الآن، لكن بعد ذلك إذا جف الرطب وتحول إلى تمر ينقص، فتدخل شبهة الربا. التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، فإذا باع تمرا برطب هنا كما تقدم التماثل مجهول، والعلماء يقولون المجهول كالمعدوم، المجهول كالمعدوم. وعندنا ضابط فقهي هنا في هذه المسألة، قلنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن هذه مسألة مقررة، المزابنة بيع التمر بالرطب هذا متقرر أنه ربا ولا يجوز. هنا صورة استثناها الشارع من بيع المزابنة، هذه الصورة تدخل تحت قاعدة الشريعة العامة، تدخل تحت قاعدة الشريعة العامة، وهي رفع الحرج. رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كيف هذه الصورة؟ عند الموسم وعند نضوج الثمار وعند جني الرطب من على رؤوس النخل، كثير من الناس يريد أن يتفكه وأن يأكل رطبا جنيا، يريد أن يتفكه وأن يأكل رطبا جنيا، ولكن ليس عنده مال يشتري به رطبا، وهو يريد أن يتفكه وأولاده، وليس عنده مال يشتري به رطبا، ما عنده إلا تمر، فهو يريد أن يدفع هذا التمر يشتري به رطبا. ومعلوم أن بيع التمر برطب لا يجوز، والرجل ليس عنده مال ويريد أن يأكل من الرطب وأن يستمتع بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء طيب، ولا سيما إذا كان الإنسان يعيش مثلا في بلد فيها نخيل كالمدينة، هو يحب أن يتفكه وأن يأكل من ثمرها. وكانوا في الجاهلية ربما باعوا التمر بالرطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. طيب ماذا يفعل هذا؟ هنا تأتي ما جعل عليكم في الدين من حرج، القاعدة الشرعية. أجاز الشارع للشخص أن يشتري الرطب، أن يشتري الرطب بالتمر، ولكن في مسألة واحدة مشروطة بشروط عديدة، هذه المسألة هي التي تعرف بالعرايا. كيف العرايا؟ يأتي الشخص إلى صاحب بستان، إلى صاحب نخل، ويشتري منه رطبا على رؤوس النخل، يشتري رطبا على رؤوس النخل بتمر حاضر. وانتبهوا لهذه المسألة، أن الرطب لم يزل على رؤوس النخل، أما إذا جني الرطب لا، يشتريه على رأس النخل، وهو على رأس النخل يشتريه بتمر حاضر. هذه هي الصورة الوحيدة التي تعرف بالعرايا، التي استثناها الشارع وأجازها ورخصها للمكلفين. العرايا لها شروط، ننتبه لشروطها. الشرط الأول، أن لا يكون مع طالب الرطب مال، لو كان عنده مال يشتري رطبا بهذه الدراهم، الشرط الثاني أن يكون محتاجا للرطب، كما ذكرت يريد أن يتفكه هو وأولاده. الشرط الثالث أن يكون الرطب أقل من 5 أوسق، يعني هنا المسألة ليست مفتوحة، لا، إلى أقل من 5 أوسق فقط، ما تشتري أكثر من ذلك. والوسق 60 صاع، والصاع النبوي كما تعرفون 4 أمداد، والمد ما يملأ كفي الرجل معتدل الخلقة، تأخذ 3 غرفات 4 غرفات بيدك، هذا هو الصاع. الوسق 60 صاع، 60 × 5 = 300، يعني لابد أن تكون أقل من 300 صاع. لماذا؟ لأن الشارع هنا لاحظ فيها الأكل، فلو فسح المجال ولم يضع ضابطا ولا حدا ربما استغلت هذه المسألة للتجارة، فيشتري جميع رطب البستان، جميع الرطب يشتريه، لا، إلى 5 أوسق فقط، أقل من 5 أوسق. طيب لماذا أقل؟ لأن الراوي شك، الراوي قال إلى 5 أوسق أو دون 5 أوسق، فاحتياطا نقول دون 5 أوسق، نأخذ بالأقل باب الاحتياط. الشرط الرابع أن يكون خرص الرطب مساويا للتمر، يعني لا بد من الخرص، الخرص، الخرص هو الظن والتخمين، الظن والتخمين. ما معنى الخرص هنا؟ معناه التقدير، وليس، والمراد هنا بالتقدير ليس التقدير القطعي، يعني هذا لا يسمى خرصا، التقدير القطعي لا يسمى خرصا، وإنما المراد به التقدير الظني. نأتي برجل خبير من أهل النخيل ونطلب منه أن يقدر لنا هذا الرطب الذي على رأس النخلة بما يؤول إليه تمر، نقول له انظر الآن، شوف الرطب هذا ما شاء الله متدلي من على رأس النخل، أنت في نظرك ومن خلال خبرتك هذه الثمار التي تراها الآن لو آلت إلى تمر، لو آلت إلى تمر كم ستقول، كم ستكون، كم صاع؟ فهو ينظر إلى الرطب ويقول هذا إذا تحول إلى تمر قد يكون 10 أصوع أو 7 أو 6، يقدر، هو يقدر. إذن هذا المراد. العلماء يقولون يأتي الرجل هذا الخارص ويدور حول النخلة وينظر إلى ثمارها من جميع الجهات ثم يقدر، وهكذا. طب لماذا هذا التقدير؟ هذا التقدير لأن يعني المسألة فيها بيع الآن، سوف يبيع ثمر برطب والرطب على رؤوس النخل، لابد من الوصول إلى مقدار، إلى مقدار الرطب حتى نصل إلى قوله عليه الصلاة والسلام مثل بمثل. طيب التمر الذي معنا الآن، التمر معروف، معروف كم صاع؟ طيب هذا الرطب على رؤوس النخل، الرطب على رؤوس النخل، نعم، يتم تحديده ويتم تقديره عن طريق الخرص، والخرص كما ذكرت يقوم به أهل الخبرة. ما نأتي برجل لا يعرف النخل ولا يعرف أمورها ولا يعرف شيئا فيها ثم نقول اخرص، اخرس شوف تم. لا إنما نأتي بشخص من أهلها من أهل الصنعة هو الذي يقدر. هذا معنى الخاص. الشرط الخامس أن يأكلها رطبا، يعني أن يأخذ الرطب ليأكله هكذا يتفكه به، ما يتركه حتى يتحول إلى تمر. يعني أن لا تكون هناك شروط عندنا عديدة كما تلاحظون ترجع إلى ضابط واحد، أن لا تكون نية المشتري التكسب والتجارة، أن لا تكون نيته التكسب والتجارة، تكون نيته التفكه الأكل. الشرط السادس التقابض، يعني شرط البيع التمر بالتمر التقابض يدا بيد. قد يقول قائل كيف التقابض والرطب لم يزل على رؤوس النخل؟ كيف التقابض؟ نعم، أما التمر فقبضه بالمناولة، أما التمر فقبضه بالمناولة، خذ تفضل ها، وأما الرطب الذي على رؤوس النخل فقبضه بالتخلية، والتخلية نوع من أنواع القبض المعتبر. وما معنى التخلية؟ معناه أن يخلي صاحب النخل بين النخل وبين هذا المشتري، في أي وقت شاء أراد أن يجني الثمار يأتي، تفضل يا أخي هذا التمر، تفضل هذا النخل عندك، متى ما أحببت أن تأخذ الرطب خذ. هذا التخلية. إذن الآن تحقق عندنا الشرطان التماثل والتقابض. التماثل تحقق بالخرص، والتقابض تحقق في التمر بالمناولة، وتحقق في الرطب بالتخلية. طيب الشرط السابع، والشرط السابع يعني تقدمت الإشارة إليه، أن يأخذ الرطب للأكل لا للبيع، الأكل لا للبيع. طيب هذا إنسان اشترى عرية أو اشترى عراية ودفع وخرص النخل وأراد التفكه ودفع التمر إلى صاحبه، ولكن صاحب النخلات قال له يا أخي أنا خليت بينك وبين النخل، ولكن النخل لم ينضج بعد، لم يحمر، اتركه حتى يحمر ثم خذه. ما رأيك يا حسين في هذا؟ يصح ولا ما صح؟ هل التقابض صحيح؟ يعني قال له التمر انت الان اعطيتني اياه جزاك الله خير، طيبا بس الان الرطب يعني لم يحمر او لم يصفر، تعرف ان الرطب الان اصفر او احمر، جيد، اتركه حتى يبدو صلاحه ثم خذه. ما رايك؟ عندكم نخل في المغرب؟ لو تعامل احد في المغرب بهذه المعامله تجيزه أم تمنعه؟ تجيزه. طيب عبد العال ها؟ لا يجوز. لماذا؟ كيف؟ فيه غرر. طيب لماذا المنع الآن؟ يعني أنت قلت الآن أمنعه من هذا الشيء، تمنع من المشتري أم البائع؟ تمنع صاحب النخل يعني ولا صاحب التمر؟ صاحب النخل أمنعه من هذه المعاملة. طيب ما العلة؟ لأن الثمر غير ناضج. ما الدليل على أن هذا ممنوع؟ حديث مر معنا قبل يعني العهد ليس بعيد، يعني نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، أليس كذلك؟ والرجل باع الثمر الآن قبل أن يصفر أو قبل أن يحمر، هل يجوز ذلك؟ ما يجوز. يعني ما صاحب دائما صاحب الثمار لا يجوز له أن يبيعها إلا إذا ظهر صلاحه، واضح؟ البيوع كلها يعني شبكة واحدة، فانتبه، يدخل البيع في بيع معاملة في معاملة فتنتبه، والله المستعان. هنا ننظر في الأحاديث. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها. كلمة بخرصها إشارة إلى شرط من شروط بيع العراية، الخرص، وقد تبين ما معناه. ولمسلم بخرصها تمرا، بخرصها تمرا يعني بخرصها بما تؤول إليه تمرا، هذا المعنى. بخرصها تمرا يعني أن تخرص الثمار الرطب، يعني أن يخرص وأن يقدر ويحدد مقداره وكيله بما يؤول إليه تمرا، هذا معنى بخرصها تمرا. زيادة توضيح، الخارص الآن ربما ينظر إلى الرطب وهو معلق على رؤوس النخل، بإمكان الخارص أن يقول هذا الرطب لو جنيناه الآن ووضعناه في صناديق ووضعناه ممكن أن يكون كذا وكذا، الرطب نفسه. نحن نقول له لا، لا نريد منك مقدار الرطب، نحن نريد مقدار التمر. يعني انظر الآن إلى الرطب وأعطنا مقداره فيما لو أصبح تمرا. فقد يقول قائل طب لماذا لا نأخذ مقدار الرطب؟ لأن بيع التمر بالرطب ما يجوز أصلا. شوف الشارع حتى في هذه المسألة راعى القاعدة هذه، التمر بالرطب ما يجوز. لذلك نطلب من الخارص أن يقدر لنا هذه الثمار بما تؤول إليه تمرا. لماذا؟ حتى تكون المسألة بيع تمر بتمر، حتى تكون بيع تمر بتمر وليس بيع تمر برطب. هذا معنى بخرصها تمرا وليس بخرصها رطبا. يأكلونها رطبا، هذا الإشارة إلى كذا شرط من شروط العراية. الشرط الإشارة إلى أن يكون مقصود المشتري الأكل والتفكه وليس التكسب والتجارة. وأيضا إشارة إلى شرط آخر وهو أن يأكلها المشتري رطبا، أن يأكل هذا الذي اشتراه في العراية أن يأكله رطبا، هذا الدليل على أنه فعلا أراد أن يتفكه وليس أراد التكسب والتجارة. هنا طبعا بعض الناس أحيانا يعني يورد إشكالات غريبة خاصة في البيوع وفي الأشياء هذه، الوضع اختلف جدا، يعني التجارات والمعاملات التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت كثيرا عما عليه الحال الآن. قد يقول قائل الآن يعني يستفسر، وهل يباع التمر بالرطب الآن؟ يعني الإنسان معروف أن الرطب مفيد ولذيذ ونافع وأفضل من التمر لا شك، هل في أحد مثلا يعطي رطبا ويأخذ تمرا؟ الجواب نعم، كانوا في السابق يفعلون ذلك، والذي يفعل ذلك يكون له قصد. ما هو قصده؟ التمر يبقى يدخر، يبقى فترة طويلة، تأكل منه فترة طويلة. أما الرطب لا، ما يبقى الرطب، تأكله في أيام معدودة لأنه يتغير. فصاحب التمر أحيانا له قصد فيه، يريد أن يأخذه، وصاحب الرطب أيضا له قصد. في العرايا صاحب الرطب الذي يبغى الرطب يعني لابد قصده نيته الأكل، إذا كان نيته التجارة والتكسب لا ممنوع، بقوله هنا يأكلونها رطبا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. هذا إشارة إلى الشرط أن هذه المعاملة ليست على إطلاق، وإنما في أقل من 5 أوسق فقط. وهذا يدلك على أن الشارع راعى فيها مسألة التفكه وليس التجارة والتكسب والربح. فقد يقول قائل طيب طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام أباحها أنا أخذ الرطب وأتصرف فيه. قلنا الحيل في الشرع ممنوعة، والعلماء يقولون الأمور بمقاصدها. شوف هذه القاعدة، أول قاعدة في الفقه الإسلامي. العلماء رحمه الله أهل العلم قالوا إن الفقه الإسلامي يرجع إلى 5 قواعد، ويسمونها بالقواعد 5 الكبرى الكلية. الخمس القواعد الكبرى الكلية، القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. والقاعدة الثانية الضرر يزال، والقاعدة الثالثة العادة محكمة، والقاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الخامسة الظن اليقين لا يزول بالشك. لو أنك تتبعت الفروع والمسائل التي تدخل في هذه القواعد 5 ما تعد ولا تحصى. القاعدة الأولى، شوف هذه القواعد الكلية الكبرى، الأمور بمقاصدها، يعني الأمور يحكم عليها صحة وبطلانا، تحريما وتحليلا، تحريما وإباحة بمقاصدها. هذا رجل اشترى عراية يريد أن يأكل، إذن هذا مباح. وآخر اشترى عراية كذلك يريد أن يتاجر، هذا حرام. ما الفرق بين الرجلين من حيث الصورة، من حيث المعاملة؟ ما في فرق، هذا اشترى وهذا اشترى، ولكن الفرق في ماذا؟ في القصد. ذاك قصده التفكه حلال، هذا قصده التكسب التجارة حرام. الأمور بمقاصدها، ولذلك الحيل ممنوع، الاحتيال في الشريعة ممنوع أبدا، مردود. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.